ونيسدر هني ايمانيس ذي ثيس الحارس هي عمد نغيد سكان مسغورة رديك صوات هاي اللي يكب بغل العثاب هم انتي يرثي دمذرق انتي يرثي دمذرق مش تزطر انم جواب هن ذم شعن محباب لحقي ولت جغلت سلمغ لحقي ولت جغلت سلمغ اي قبل ذا عزي يسوام يكر ثاد نجاب يسو فاريد ذوك للنار قبل ذا عزي يسوام يكر ثاد نجاب يسو فاريد ذوك